وهرب وأتى إلى مصر، فأرسل الملك ياهو يقيم أناسا إلى مصر، الناثان ابن عقبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك ياهو يقيم، فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب، ولكن يد أخي قام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوه.